بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمؤمنين آمين. قال الحديث الخامس من كتاب مواقيت الصلاة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه مسلم. هذا الحديث وعنه المصنف رحمه الله تعالى عليه للدلالة على عظم شأن صلاة العصر، هي الصلاة الوسطى في أرجح أقوال أهل العلم كما بينا. وهذه الصلاة الوسطى خصها الله عز وجل بفضائل جمع، ذكر طرفا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد من ضيع صلاة العصر وكأنما قد وثر في أهله وماله، أي كأنه ضيع جميع ما يملك وفقد جميع أهله. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عليه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها، يعني تركها متعمدا حتى يخرج وقتها فقد أحبط الله عز وجل عمله. والعلماء اختلفوا هنا في حقوق العمل، هل مقصود أن الإنسان يكفر لأن الذي يحبط عمله هو المرتد؟ إن الله عز وجل قال وإن أشركت ليحبطن عملك، وهذا إن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لكل مسلم. إنسان إذا أشرك بالله عز وجل أو سب الدين أو سب رب العالمين أو غير ذلك من نواقض الإيمان الكلية والفعلية فإنه يرتد، وإذا ارتد والعياذ بالله يحبط جميع عمله، جميع هذا العمل الذي كان يعمله من السيئات التي اكتسبها فإن الله عز وجل سيكفرها. فهل معنى أن الذي يضيع صلاة العصر ويتعمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال متعمدا، تعمد إخراجها لا لعذر، لم يكن دائما ولم يكن ناسيا ولا فقد عقله ولا أغني عليه ولا غير ذلك من الأسباب، تعمد وترك العصر بدون أي سبب شرعي، فهل معنى أن يحبط عمله ينتقل من الإيمان إلى الكفر؟ فها هنا المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، منهم من قال بأن صلاة العصر ويدخل في ذلك كل صلاة أوجبها الله عز وجل من الفرائض وهي الصلوات الخمس، من تركها متعمدا دون عذر وأخرجها قد حكم عليه الحنابلة خاصة وبعض أهل العلم إلى المذاهب الأخرى لأنه قد كفر وارتد بالله عز وجل، لأن ترك صلاة واحدة كترك الصلوات جميعا، مثل مثل القرآن من أنكر منه حرفا واحدا كان كمن أنكر القرآن كله. إنسان لو يأتي ويقول لك هذا الحرف الموجود في القرآن أنا لا أؤمن به حرف واحد فإنه يكفر، لأن ترك الجزء وجهود الجزء كترك وجهود الكل. وبالتالي ذهب بعضهم حتى إلى قول أعظم من هذا، وقال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه خصوصا ما كان في صلاة الصبح، قال من تعمد أن يترك أو يؤخر الصلاة إلى ما بعد الشروق، الإنسان مثلا عنده منبه ويعلم أنه لن يستمر في صلاة الصبح بدون منبه خصوصا الإنسان الذي يتأخر نومه، قال فوقت هذا المنبه إلى ما بعد الشروق، فهو بيّن النية أنه لن يقوم صلاة الصبح، قال من فعل هذا فقد كفر بالله عز وجل وارتد، لأن أمر عظيم خصوصا الصلاة لم يكن ثمة شيء يعبده الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال، تركه شرك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. طبعا هذا قول. وقال بعضهم المقصود بأنه يحبط عمله أي عمل ذلك اليوم فقط، عمل ذلك اليوم، لأنه ما دام ضيع صلاة العصر فإن ذلك اليوم أضاع منه كله. وليس معنى أنه يعيد الصلوات لا، ولكن ماذا لم يوفع له أي عمل، لم يوفع له أي عمل. وقال بعضهم أن هبوط العمل المقصود به تلك الصلاة، بمعنى أنما يصليها بعد الوقت فإن الله عز وجل لن يتقبلها منه، بمعنى أنه لن يتقبلها منه. فمن المسائل الواردة في هذا الحديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم صلى بنا المغرب والعشاء، أي صلى العصر بين المغرب والعشاء. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرجت عن وقتها؟ لماذا تركها؟ قال العلماء: هناك احتمالات. الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، غزوة الخندق، حينما حاصره الكفار والمشركون وتآلب عليه المنافقون واليهود من الداخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة انشغاله بمدافعة كيد هؤلاء ذهب أو ذهل عنها أو ذهل عنها أي نسيها، والإنسان معرض للنسيان. هذا احتمال الأول. فلم يتذكر إلا بعدما غربت الشمس. الاحتمال الثاني ولعله الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم تكن قد شرعت بعده صلاة العرس، صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف كانت بعد غزوة الخندق. ولذلك الإنسان وهو في المعركة يصلي صلاة صلاة الخوف، بل الغريق إذا خشي خروج الوقت يصلي في حالته هذه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم تكن قد شرعت، فلما استطاع أن يصلي الصلاة الكاملة فأخرها، وهذا بعد احتمال قوي. وإلا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات وتعرض لابتلاءات، فما أوثر عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه أخرج الصلاة عن وقتها، أنه أخرج الصلاة عن وقتها. أيضا من المسائل قوله: هل صلى بين المغرب والعشاء؟ بين المغرب والعشاء، هل المقصود أن بين المغرب والعشاء يعني بين وقت المغرب ووقت العشاء، أو أنه صلاها بعدما صلى المغرب وقبل أن يصلي العشاء؟ احتمالين. الاحتمال الأول أنه لما دخل وقت صلاة المغرب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ بصلاة صلاة العصر، ثم صلى ماذا؟ المغرب، ثم انتظر وصلى العشاء. فتكون صلاة العصر وقعت بين ايش؟ بين الوقت ولا الفعل؟ بين الوقت، وقت المغرب ووقت العشاء. دخل وقت المغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ايش؟ بالصلاة التي هي في ذمته وهي صلاة العصر، فصلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. نعم الترتيب، خصوصا عندما يقول بوجوب ماذا؟ الترتيب، وهو قول ماذا؟ الجمهور. ومنهم من قال لا، صلى المغرب لأن هي الصلاة الحاضرة، ثم صلى العصر، ثم صلى ماذا؟ العشاء، خصوصا الذي لا يقول هذا بوجوب الترتيب. ولكن الصحيح الله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر، ويدل على ذلك ما جاء في جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال: يا رسول الله، فجعل يسب الكفار والمشركين، فقال: يا رسول الله، لم أكن أصلي المغرب أو لم أستطع أن أصلي العصر حتى كانت الشمس أن تغرب، يعني ما استطعت أن أصلي حتى قريب تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فما صليتها بعد، بعدما غربت الشمس، يعني هو جاءه بعد غروب الشمس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى البقحاء فأقيمت الصلاة، فقال: فصلى، يقول جابر، فصلى العصر ثم صلى المغرب. وبالتالي هذه فائدة، الإنسان عندما يكون عنده فوائد، يعني صلوات فيتة عدة صلوات لا بد أنه إيش يرتبها ترتيبا، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين ماذا كتابا موقوتا، كل صلاة ماذا عندها وقتها تبدأ ماذا بالعصر ثم المغرب ثم العشاء، وهكذا الترتيب كما جاء ماذا في السنة. أيضا ماذا قوله قول علي بن أبي طالب فحبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، حتى احمرت الشمس أو اصفرت يعني في وقت الكرامة. ولكن هذا قد يعارض الحديث الآخر أنه صلىها بعد المغرب، فهل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس إلى صلاة المغرب وقت المغرب أو إلى وقت الكرامة؟ الجواب الصحيح والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون حتى قريب تغرب الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من صلاتها حتى غربت الشمس، يعني لم يستطيع أن يتوضأ ويعني يتهيأ لصلاته حتى ماذا غربت الشمس، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر، فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس البخاري ومسلم قال أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتمى تقدم معنا أن من أسماء العشاء هي صلاة العتمة، أنها صلاة العتمة، وإن كان الوارد في الحديث كراهية تسميتها بصلاة العتمة التي يسمونها العتمة، قال لا تغلبنكم الأعراب عن صلاتكم أو عن اسم صلاتكم، ولكن قلنا أن تجمع الأحاديث أن الإنسان يسميها صلاة العشاء يسميها صلاة العتمة، ولكن لا يترك التسمية الشرعية التي هي صلاة العشاء. قال أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. العتمة معناها ظلمة، ظلمة الليل، ظلمة الليل، والمقصود بالعتمة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى أن اشتدت الظلمة، لأن وقت العشاء يبدأ ماذا بعد مغيب الشفق الأحمر، ثم ماذا؟ ثم كلما تتقدم الوقت كلما يزداد الليل ماذا؟ اسودادا وعتمة إلى أن يبزغ ماذا؟ الفجر، فيبدأ ماذا؟ الضياء. فمعنى أعتمى يعني اشتدت الظلمة. لهذا يقول خليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي يقول العتمة هو الاسم لما بعد غياب الشفق إلى ثلث الليل، هذا نعم كله يسمى العتمة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها جدا، أخرها جدا، قال فأعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، يعني حضرت أو حضرت الصلاة أو نصلي الصلاة يا رسول الله، هذا هو تقديره نصلي الصلاة. هذا الحديث الذي أهل الليل أن الأفضل أنها تصلى الصلاة في أول وقتها يعني العشاء أو أنها تؤخر؟ لا، قالوا الأفضل ماذا؟ أنها تصلى في أول الوقت، لأن هذا كان معهود فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سيرته وعادته هذا أنه يصليها في أول الوقت. ولذلك استغرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يؤخر صلاة العشاء لما استغرب هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الصلاة يا رسول الله. طبعا هذا فيه دليل على شدة عمر رضي الله عنه في الحق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يراجعه في الأمر إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية أو كان عائدا مالا من غزوة، فأدركه مال التعب وغلبه مال النصر والنعاس، وذلك مال قبيل أو عندما بعد منتصف الليل، فعاوس النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكان، ثم أمر بلال على أن يتفقد الناس وأن يوقظهم صلاة الفجر أو صلاة الصبح. الشاهد الحديث فلم توقظهم إلا صلاة ماذا؟ إلا لفل الشمس، يعني استيقظوا بعد الشروق. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يتجرأ أحدنا أمل أن يوقظه، فماذا فعل عمر بن الخطاب؟ فوقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يرفع صوته بالتكبير حتى يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قال يعني الوحيد الذي تجرأ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله الصلاة أو الصلاة يا رسول الله، يعني نصلي الصلاة. طبعا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة يا رسول الله، احتمال أن عمر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وانشغل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر قد ينسى كما ينسى البشر، فظن أنه مال قد نسي فأراد مالا ينبهه. وقيل ولعله الأصح أنه أراد أن يطلب مال الفائدة، هو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الصلاة مالا لفائدة يعني قصدا، فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفائدة، وهذا من خدمته مالا وذكائه، وهذا من خدمته رضي الله عنه وذكائه. قال: رقد النساء، رقد النساء لنا والصبيان. طبعا رقد النساء والصبيان هذا فيه أيضا فيه احتمالات، الاحتمال الأول أن مقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النساء والصبيان الذين حضروا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، لأن النساء كانت تأتي فتشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وتشهد معه صلاة العشاء كما هو الآن في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، فالنساء تأتي ماذا؟ جميع الصلوات، وليس من العلم أن المرأة ماذا؟ تأتي لصلاة الصبح، وليس من العلم ماذا؟ تأتي لصلاة العشاء. فإذا كنا نرى بأن هذا لو حدث لربما ماذا؟ استقبحه بعض الناس الذين ليس لهم علم. كانت النساء تشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القضاء فينصرفن وما يعرفن هذا من الغلس، فلو تصور لو فتحنا مساجدها للنساء حتى تجي تصلي الصبح وتصلي العشاء لا قام عليها هذا الناس، رغم اننا نرى في وجوهنا ورواحنا نرى النساء تخرج قبل الفجر، تجد المرأة تخرج لوظيفتها وعملها قبل صلاة الفجر وترجع هذا بعد صلاة العشاء، ترجع بعد صلاة العشاء ولا يوجد من ينكر عليه. فإذا كان في الشرع وجدت ماذا؟ الإنكار، وما إنكار هؤلاء إلا بجهلهم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن قوله رقد النساء والصبيان تنبيه على ماذا؟ على الصبيان ومعاشر النسوان الموجودين في البيوت، بمعنى أنهم انتظروا أزواجهم وانتظروا أبنائهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ قلقوا عليهم، فقال: يا رسول الله هؤلاء رقدوا، يعني بعدما صلوا في بيوتهم النساء والصبيان ماذا رقدوا؟ فأراد ماذا؟ أن يعجل من صراف الرجال إلى بيوتهم. قال: رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر، يعني صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ورأسه يقطر، المقصود برأسه معناه شعر رأسه، وشعر رأسه يقطر إما من وضوء أو من غسل، والاحتمال الثاني هو الأرجح، لأن الإنسان لما يتوضأ رأسه ماذا؟ أو شعره لا يقطر بالماء، وكذلك والرجل، لما يغتسل ويخرج يخرج ما لو رأسه يخطر بالماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اغتساله ثم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة أو هذه الساعة، يعني هذه الساعة على المتأخرة. وجاء هذا بيان هذه الساعة في رواية أخرى أنها ثلث الليل أو نصف الليل. المسألة في هذا الحديث ما هو حكم تأخير صلاة العشاء؟ ما هو حكم تأخير صلاة العشاء؟ يعني أيهما أفضل، أن تصلى صلاة العشاء في أول الوقت ممن نحن الآن نصليها، أم أنه يستحسن أننا نؤخر ماذا؟ صلاة العشاء؟ نعم، الصحيح والله تعالى أعلم أن هذا يرجع إلى أحوال الناس، فإذا كان في المسجد وأهل المنطقة لا يشق عليهم تأخير صلاة العشاء فإنهم ماذا؟ يؤخروا. لو اجتمع اتفق منطقة معينة وأهل المسجد وجميع سكانها أننا نؤخر صلاة العشاء، فهنا ماذا أصاب السنة، ولكن الأصل ماذا؟ يبقى على التخفيف كما قال ابن بطال وغيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في تخفيف أو بتخفيف القراءة أو قدر ما يقرأ في الصلاة، يكون حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ، هذه كانت في صلاة العشاء، قالوا فما بالك ماذا بتأخير وقتها، ما بالك ماذا بتأخير وقتها. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصحابة وقد ذهب نصف الليل وهم ينتظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانهم يعني الزموا مكانهم، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه لقد صلى الناس وأخذوا مضاجعهم، يعني الناس غيركم قد صلوا ماذا وأخذوا ناموا، وما زلتم في الصلاة ما انتظرتم ماذا انتظرتم الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الشاهد لولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرت الصلاة صلاة العشاء إلى منتصف الليل، يعني لولا أن يوجد فيكم المرضى ويوجد فيكم الضعاف وكبار السن لأخرت ماذا الصلاة إلى منتصف الليل. وهذا فيه ما دلالة على حكمة الشريعة، الشريعة ماذا تراعي مصلحة الكل. لذلك بعض الأئمة قد يؤم الناس، ستأتي معنا هذه المسألة في آخر حديث في الباب، لبعض الناس بعض الأئمة قد يتمسك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله بينما كان يطيل في صلاته ولا يبالي بمن وخلفه، فيطيل في سجودها دون الفاحشة وفي ركوعها ويطيل في قراءته، وكل ذلك ماذا يؤدي إلى افتتان الناس في دينهم، وربما هجروا المساجد بسبب القلة في هؤلاء بمبدأ التيسير بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المسألة الثانية هل النوم ينقض الوضوء؟ لأنه جاء في بعض الروايات كما عند الإمام البخاري أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، يعني كانوا في المسجد ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظروا انتظروا حتى غلبهم النعاس فناموا، ثم ماذا استيقظوا ثم ناموا، فهل النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ الجواب هذه المسألة قد مضت معنا في كتاب ماذا الطهارة، وقلنا بأن النوم على قسمين، هناك النوم العميق الطويل يستغرق فيه الإنسان ويدخل المال في غيابه النوم وربما غطى رقيقا وحلم او حلم او راى احلاما، هذا ماذا ناقض للوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الا من بول او غائط ماذا او نوم. النوع الثاني هو ماذا هو النوم الخفيف، نوم الخفيف خفيف الإنسان بين اليقظة وبين النوم، يعني يعي ما يحدث معه، هذا لا يقدره. ودليله كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ماذا؟ ينامون ويستيقظون ويصلون ولا يتوضؤون. المقصود ما في ذلك النوم؟ النوم الخفيف. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز تنبيه غير المؤذن الإمام بأمر هام يتعلق بالصلاة، يعني الذي ينبه، الأصل الذي ينبه الإمام بدخول الوقت هو من؟ هو المؤذن، لأنه هو المؤتمن. ولكن يجوز لغيره من أحد الناس خصوصا أهل الفضل والعلم أن ينبهه ولا شيء في ذلك، لأن هذه مصلحة عامة تعود على المسلمين. نعم. الحديث الذي بعده قال: الحديث السابع في الباب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث أو ما تقصد حديثان، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، مقصود العشاء هو الطعام الذي يؤكل في وقت العشي، وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. تمام. وإن كان في رواية، وهذه الرواية لا يوجد لها ذكر في كتب الحديث، إن كانت مشتهرة على أسئلة الناس في كتب الفقه، أنه إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا معنى العشاء، وهذا معنى لا يصح. الرواية لا يوجد لها ذكر في كتب السنة أو كتب الحديث، إنما هو من قول الفقهاء. قول عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. هذا الحديث له عدة روايات، فيه رواية إذا أقيمت الصلاة مطلقة، وهناك رواية إذا حضرت صلاة المغرب، بدل الصلاة جاء تقييدها ماذا؟ بصلاة المغرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم وحضر العشاء جاء في بعض الروايات بدل حضر العشاء قدم العشاء، وجاء في رواية أخرى بدل حضر العشاء وضع العشاء، وجاء في رواية أخرى بدل حضر العشاء قرب العشاء، وكلها روايات صحيحة. إذن عندنا في هذا الحديث أول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، هل المقصود أي صلاة؟ فتكون الألف واللام استغراق بمعنى أنه أي صلاة أقيمت، أم أن المقصود بها ماذا؟ صلاة معينة؟ الجواب صلاة معينة، بدليل ماذا؟ قوله وحضر العشاء. العشاء ماذا يكون؟ في النهار ولا في الليل؟ في الليل. في الليل. وهذا دليل على أن الأصل في العشاء ماذا؟ يكون في وقت متقدم مش وقت متأخر، ما يفعل كثير من الناس أن هذا يضر بالأبدان. إذا حضر ماذا؟ إذا أقيمت الصلاة. فقلنا الألف واللام هنا ليس كل صلاة، وإذا المقصود بها ماذا؟ الصلاة التي تتوافق مع العشاء. نعم، وهي صلاة المغرب. لذلك ما جاء في الحديث إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. بل جاء ماذا في رواية أخرى، وهذا الحديث ماذا في رواية الصحيحين، جاء في رواية أخرى عند الإمام والطبراني بلفظ: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، أحدكم ماذا؟ صائم، يعني جاء التخصيص ماذا؟ بالصائمين. هذه ماذا؟ الروايات التي وردت في الحديث والتي سوف تفيدنا في فقه حنبل مرة قال: الحديث إذا لم تجمع ضعفه لم نكل ما نفقهه أو نفهمه، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا. وكان يحمل بمعنيه رحمه الله تعالى عليه يقول: لو لم نكتب الحديث من 30 طريقا أو وجها ما عقلناه، يعني ما فهمناه. الحديث يفسر بعضه بعضا. نبدأ الآن بشرح القلب. قوله: إذا قمت الصلاة، قلنا المقصود بالصلاة هنا صلاة المخصوصة، وهي صلاة المغرب والصلاة التي تكون مع وضع العشاء. طبعا يترجح كونها صلاة المغرب، الرواية التي جاءت هذا تبدأ به قبل أن تصلوا المغرب. ومنهم من حمله على العموم، خصوصا المالكية حملوه على العموم، قالوا: أي صلاة؟ صلاة الصبح، صلاة المغرب، العشاء، أي صلاة؟ قالوا: لأن العبرة في ماذا؟ لا، قالوا: العبرة بوجود العلة. قالوا: لماذا الإنسان إذا حضر العشاء يبدأ به قبل الصلاة؟ قالوا: لماذا؟ العلة ماذا؟ أن نفسه أو أن نفسه معذرة تشتهي هذا الطعام، وربما إذا دخل في صلاة لماذا شوشت عليه صلاته، وذهب ماذا الكثير من خشوعه، وذهب الكثير ماذا من خشوعه. فلذلك قالوا: هذه العلة قد توجد ماذا في صلاة الصبح، قد توجد ماذا في صلاة الظهر، قد توجد في العصر، في المغرب، في العشاء. ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي سيأتي معنا: إذا حضر الطعام لا صلاة هذا لحضرة الطعام، طعام بشكل عام، سواء كان طعام الصباح ولا طعام هذا المساء ولا العشاء ولا الغداء، كل ما له هذا المساء تتشوف. لذلك جاء في مصنف أو جاء في مصنف ابن أبي شيبة وعند سعيد المنصور من حديث أو نعم من أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أحضر الطعام إلى أيديهما، فجاء المؤذن حتى يقيم الصلاة. قال في رواية: قال: والشواء في التنور، يعني كان ينتظران ماذا؟ أن يطبخ هذا الشواء في التنور، التنور معناه على الأنهار أو التي كانوا يطبخون فيها الطعام. فقال له عبد الله بن عباس: لا تعجل علينا، يعني لا تقيم الصلاة حتى لا تتعلق أنفسنا به في صلاتنا، لا تعلق أنفسنا به في صلاتنا. تصور أنت الجوعان تنتظر أن الشواء يطبخ، يعني أي صلاة سوف تصلي؟ لا شك ماذا؟ لأنك لا تعقل ماذا من صلاتك شيئا. لذلك قال ابن عباس: لا تعجل، اتركنا هذا ثم ماذا؟ نقيم الصلاة، نقيم ماذا؟ نصلي، ونحن ماذا؟ أذهاننا قد تفرغت. لذلك كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، كان يقول: من فقه وجودي أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يفرغ قلبه لصلاته. من فقه الرجل أنه ماذا؟ يبدأ بالشغل قبل الصلاة، لأنه لو عكس سوف ماذا؟ سوف يذهب كثير من خشوعه، إن لم يذهب كله ينتظر ماذا؟ متى ينتهي من صلاته ماذا؟ يرجع إلى شغله وإلى نعمته. نعم. أيضا ماذا؟ مسألة أخرى، إذا تعارض الشغل مع سعة الوقت، الآن أنت عندك شغل، أي شغل من الأشغال، وعندك الوقت اللي هو وقت المغرب أو وقت العشاء أو وقت الأوقات الموسعة، فتعارض الشغل مع سعة الوقت، فأيهما يقدم، الشغل أم فضيلة الصلاة في أول وقتها؟ الجواب: أيهما يقدم؟ لا شك لأن الأصل أن يقدم ماذا؟ يقدم الشغل على ماذا؟ فضيلة أول الوقت. لأن تقديم الفضيلة اللي هي الصلاة في أول وقتها قد تعارض مع ماذا؟ ذهاب مال ذهاب لا ليس شرط ذهاب مال الشغل ألا هو ماذا؟ الشروع والخشوع. الآن الفضيلة المتعلقة بالوقت هل هي خارجة عن الصلاة أو جزء منها؟ خارجة عن الصلاة. والخشوع هل هو جزء من الصلاة ولا خارج عنها؟ جزء من الصلاة. فإذا تعارضت فضيلة عمل جزء منه وفضيلة أخرى خارج عنه فأيهما يقدم؟ الفضيلة المتعلقة ماذا؟ وهذا له نظائر. أعطيكم مثال. إنسان يصلي في مسجد وكان هذا المسجد غير مهيئ، مسجد صغير ومكتظ، ولكنه ماذا؟ يعني إمامه ما شاء الله في قراءته، ولكنه لو صلى في مسجد آخر مسجد مهيئ واسع ولكن هذا الإمام ليس بها، فأيهما أفضل؟ يصلي في هذا ولا في الثاني؟ في الأول أكثر. في الأول لأنه سيخشع فيه. لا كيف سيخشع؟ لا شك بأنه إذا كان المسجد ضيق وواحد راكب الثاني ولا يوجد مالا لا مكيفات ولا ما يهيئ للإنسان، لا شك بأنه يذهب جل الخشوع. بل هذا حتى لو كان في المسجد الحرام، وأذكر في هذا المقال أن سألت شيخ من الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه في مجالسه العابرة هذا السؤال في المسجد، المسجد الحرام أيهما أفضل، أن الإنسان يصلي في مساجد حيه في مكة أو أنه يأتي إلى المسجد الحرام للصلاة في 100,000 صلاة رغم أنه ماذا يذهب كثير من خشوعه خصوصا هذا في أيام الحج وأيام رمضان؟ الإنسان من شدة الزحام ماذا لا يستطيع أن يعمل كثير من صلاته. فأجاب رحمة الله تعالى عليه بهذا الجواب، وهذه الفائدة ذكرها قبله شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن الفضيلة هي الخشوع المتعلقة بالصلاة، ومضاعفة الأجر شيء ماذا خارج عن الصلاة، فتقدم الفضيلة التي هي جزء من الصلاة على الفرد، فبالتالي الإنسان يصلي ولو في مسجد بعيد يخشع فيه ولا يصلي ماذا في المسجد الحرام الذي لا يخشع فيه وإن تضاعف أجر الصلاة. نعم. نقول أنه يعني يختلف الأمر باختلاف حالة الرجل أيما يراه أنه سيرتاح فيه. يعني مثلا الرجل الذي يرى أنه إذا صلى خلف إمام يتقن الصلاة على السنة وكان عنده صوت جميل سيخشع في ذلك رغم توسعة المسجد الآخر والذي يجد في نفسه ربما راحة أيضا، لكن هو راحته أكمل في لذلك نورتنا بفضيلة الخشوع. فإذا تعارض مكان فيه فضيلة ومكان دونه في الفضيلة، ولكن المكان الأول الخشوع فيه يكون أكمل والثاني يكون الخشوع فيه ما لا أقل، فيقدم فضيلة الخشوع على فضيلة المكان، وهذا يختلف من زيد إلى عمر، من زيد ما لا إلى عمر. تمام؟ طيب، هل يختصر في رخصة التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكسر ثمرة الجوع فقط، أم أنه يتمكن من طعامه كله؟ ما معنى ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا حضر الطعام، إذا قدم الطعام، إذا قرب، كل هذه الألفاظ، فهل يكتفي الإنسان أنه يأكل شيء قليل يكسر هذا الجوع والرغبة في هذا الأكل ثم ينصرف إلى صلاته ويلحق بالجماعة مثلا، أم أنه ما يحط الأكل هذا يكمل إلى الأخير حتى يمسح هذا الأطباق؟ الحالة الأولى. طيب، وما دليلها؟ كفى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقيمات يقمن به صلبة لقيمات يقمن تبع المرء هذا قال نبل شر من بطنه أو بابن آدم وقيمات هذه وقيمة صلبة. ولكن جاء الحديث الذي ذكرناه لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يعجل عن عشائه فلا يعجل عن عشائه يعني لا يعجل لا يتعجل. وجاء في رواية أخرى حتى يفرغ منه حتى يفرغ منه. ويفسره أيضا ما جاء في صحيح البخاري معلقا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم له الطعام أكل وإنه لا يسمع قراءة الإمام يسمع قراءة الإمام إمام دب الصلاة فلا يقوم من مكانه حتى ماذا حتى يقضي ماذا نهمته ويكمل أكله. وبالتالي ليس المقصود ماذا أنه يكسر صورة الجوع يعني فقط كل لقمات يموت لا يتمكن من طعامه. ولكن ذكر العلماء كابن الجوزي رحمه الله تعالى عليه وغيره ذكروا فائده قال طعامه ان طعامه كان يسيرا ليس كطعامه. وبالتالي الواحد منهم كان يستطيع ان ينهي طعامه ماذا في دقائق معدودات. خذ نحو مثلا خصوصا ماذا في رمضان لان الحديث ماذا احدكم صائم تنهي ماذا يعني تريد تنهي ماذا يدرك حتى ربما العشاء لا تدركه وش البغي هذا الطبق وهذا الطبق وهذا الطبق يعني ولو تكمل كل شيء يعني تحتاج ماذا الى ساعة ساعة ونصف أنك ماذا تنبغي الطعام. وبالتالي المقصود من كان متوسطا في العالم لأن يعني الإنسان يقول لك أنا عندي عشر أطباق يعني انظر في رمضان يعني في بعض الناس الله المستعان دخلت أنا عند بعضهم يعني والله دون مبالغة قرابة عشر أطباق هذه متى يكملها يحتاج ماذا ولا ساعة ونصف. الشيء ماذا المقصود ماذا الطعام المعتدل وليس الطعام الذي يشرب فيه. ثم العلماء من اختلفوا في حد هذا الطعام قيل المقصود ماذا الطعام الذي يخشى الانسان فساده لو انه تركه يعني كما قال وكيع بن الجراح اذا كان الطعام حارا يعني الطعام مبخ حار ويخشى لو انه يروح يصلي ويجي ماذا في بعض الطعام ما لازم يشكوه صعب الدلاله يعني هو يعرف هذا في الفقهاء الطعام في بعض الطعام دون ان يسمي الطعام دون ما تاكل السكون خلاص لو رجعت اليه ما ذهب مدى ثلثي طعمه ماذا وذوقه ولذته. وفي طعام ماذا لا حتى لو برد لا يفسد او كان الطعام في الاصل باردا فهذا ماذا قال وكيع بن الجراح وغيره ماذا انه يذهب ماذا ويرجع. وقال بعضهم انه هو قال الامام مالك اذا كان الطعام يسيرا بدا به واذا كان الطعام كثيرا كما حالنا الان يبدا بالصلاه هذا قبل الطعام. وقال بعضهم وهو الصحيح الله تعالى اعلم ان العبره بالتشوف في هذا الطعام تعلق به فإذا كان الإنسان متعلق به وخشي لو أنه ذهب إلى صلاته كما جاء في حديث أبي هريرة وابن عباس الشواء وما كان في معناه فربما إذا ذهب ذهنه من كل يتعلق بالشواء خصوصا إذا كان قريبا منه ورائحة ماذا تصل هذا المسكين له أكمل صلاته يعني هو بطل. الشاهد ماذا؟ أن هذه العبرة بالتوق للطعام وليست العبرة بهذا الصيام أو غيره لأن هذا الصيام خرج مخرج التمثيل. إذا ربما جاء عند غير صائم رغبته في الطعام أكثر من الصائم صح لأن الصالح خصوصاً إذا اعتاد على الصيام تقل رغبته في الطعام. شوف أنت في رمضان خصوصاً ماذا بعد ما تدخل الأسبوع الثاني والثالث تصير ماذا؟ رغبتك في الطعام تقل. بخلاف الجائع الذي ليس من عادته الصيام ماذا؟ تلقاه بلغتنا يسقط عن الأكل. يعني تلقاه شدة ثوقانه للطعام أكثر من الصائم. إذا العبرة بماذا؟ العبرة بهذا الشخص وبتعلقه بالطعام كما قال ابن المنقذ رحمة الله تعالى عليه. هذا هو الأصل. حيثما وجدت الرغبة سواء ماذا؟ في الصبح أو في العشاء أو في أي وقت يبدأ بالطعام ماذا؟ قبل الصلاة. طيب مسألة أخرى، الروايات التي ذكرناها لكم حضر الطعام، قدم الطعام، قرب الطعام، هل هناك فرق بين حضر الطعام أو حضر العشاء وبين ما لا قدم؟ نعم. الجواب فرق، لأن حضر عام قد يكون حضر يعني وجد ولكن ما لا تقرب إليه ولما لا يقدم له. لذلك قال العلماء الطعام إما أن يكون بين يديك، جابوا لك الطعام وسمعت الآذان وسمعت الإقامة ابدأ به إذا كنت. الثاني قالوا إذا كان حاضرا ولم يقدم فهذا ما لا له، أو إذا لم يقدم له حالتان اثنتان. إذا كان حاضرا قريبا بحيث ما السوء يأتي بعد دقيقة أو دقيقتين فهذا له حكم ما المقدم. أما إذا كان مازال يقف مازالوا نصف ساعة كذا إذا إلى صليت ثم استنطروا حتى نصف حتى يطبخ ثم تأكل تقول أنا عندي مغسلة مغسلة إلى قدمها. طيب سؤال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إذا ماذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. طيب لو أن الإنسان شرع في أكله بداية ثم أقيمت الصلاة فهل هو من أصحاب الرخصة أم أنه لا بد يأكل طعامه ويمشي إلى صلاته؟ هو كان من أصحاب الرخصة من باب أولى. هو من أصحاب الرخصة من باب أولى لأن الشيء الذي تبدأ فيه تتعلق به أكثر، ويفسره ماذا في فعل عبد الله بن عمر أنه كان تقام الصلاة وقائل على طعامه فيستمر ماذا حتى يسمع قراءة الإمام ماذا فيكمل عشاءه إلى أن ينتهي منه. أيضا ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالعشاء أو بالعشاء، هل هذا الأمر للوجوب يعني واجب عليك أنك تبدأ بالطعام أم أن هذا الأمر على الاستحباب؟ على القاعدة أنه من باب الآداب فيكون أنه من باب الاستحباب لأنه داخل في جملة مالا الآداب المستحب. يعني عندك رخصة حبي تبقى تأكل مهملة حبي تصل إلى صلاتك فلك ذلك مع الحالات التي ذكرناها. Thank you. تبدأ قبل النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالعشاء حمله جمهور أهل العلم على الاستحباب. ثم منهم من فصل كما ذكرنا، منهم من قال أي طعام حرم سواء كانت نفسه تشتهيها أم لا فعندك رخصة، ومنهم من قال الاشتهاء من الطعام، ومنهم من فرق بين الحار وبين البارد، يعني والذي يفسد والذي لا يفسد كما ذكرنا. وشد ابن حزم يعني قوله مخالف فقال بأنه يجب عليه ماذا؟ أن يأكل، ولو ذهب لصلاته فصلاته باطلة، لأنه حمل الأمر ماذا على الوجوب، قال يجب عليه أن يأكل، ولو ذهب إلى صلاته إلى باطلت صلاته، ولا شك لأن هذا الرأي غير وجيه وخالف جمهور أهل العلم فيما ذهب إليه. طيب، لو أنه اشتغل بطعامه حتى خرج الوقت، أعطيكم مثال. طبعا هذا تصور في بعض المسائل، إنسان استيقظ مثلا قبيل صلاة العصر وهو جوعان، قبيل خروج صلاة العصر، يعني مثلا استيقظ على الساعة 5:30 وأذان المغرب على الساعة 6:00، أول ما استيقظ ماذا؟ وجد الطعام ماذا؟ هو يعلم ماذا؟ أنه لم يمكن أكله حتى يخرج الوقت، فهل يجوز له أن ينشغل بأكله حتى ولو خرج الوقت، أم أنه ماذا؟ لا يرخص له ذلك؟ لا يرخص. إن نظرنا إلى العلة وقلنا أن العلة هي التشويش، أو يعني أنه سيتشوف إلى هذا الطعام، فنقول له أكمل ولو خرج الوقت. ولو خرج الصلاة عن وقتها؟ طيب، لا يرخص له. إلا إن كان هذا الذي قلته هو قول الظاهرية وقول ابن حزم رحمه الله تعالى عليه أنه ينشغل بأكله حتى ولو خرجت الصلاة عن وقتها، ولكن الصحيح الله تعالى أعلم وقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أنه ماذا؟ إذا ضاق الوقت، هناك أن تمال بين أمرين اثنين، الأمر الأول خروج الصلاة عن وقتها، وقد جاء ماذا؟ النهي عن إخراج الصلاة عن وقتها، والأمر الثاني ماذا؟ استحباب ماذا؟ حتى لو حملناها على الوجوب أنه يجب عليه أن تأكل، فقالوا تعارض حار مع ماذا؟ مع مبيح، فلا شك بأنه مقدم الحاضر، ففي هذه الحالة تصلي حتى ولو ما انشغل ذهنك بالصلاة أو بالأكل، وذهب المالكية أنه يصلي ثم يعيد مرة أخرى بعد ما يقضي نهبته بأكله، وإن كان هذا لا دليل عليه. نعم. تقاس هذه المسألة على فقد الطهورين بحيث يصلي يعني في الوقت ولو لم يجد؟ لا، فقد الطهور لأن الطهور شرط في الصلاة، وقضية الخشوع ليست شرطا في الصلاة، ولذلك اختلف أهل العلم في حكم الخشوع في الصلاة، هل هو فرض ركن واجب أم أنه فضيلة وكمال؟ يعني لو الإنسان، مش معنى هذا الكلام، هل الخشوع واجب بحيث الإنسان لو خشع في صلاته فصلاته باطلة، أم أن الخشوع هذا فضيلة بمعنى أنه كلما نقص الخشوع نقص الأجر، وكلما زاد الخشوع ما نزال زاد الأجر؟ لا شك أنه كمال. لا شك لأنه فضيلة وكمال، لا شك لأنه فضيلة وكمال، بمعنى أن الإنسان كلما كان في صلاته أخشى كلما كان يعني صلاته أكمل، ولهذا جاء في الحديث يكتب لأحدكم بعد من صلاته عشرها، يعني تسعها ثمنها سدسها أو خمسها أو ربعها ثلثها نصفها، يعني على حسب الخضوع في الصلاة. ولهذا جاء في الحديث الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان إلى حليم فيلبس عليه أمر صلاته. قال فمن وجد ذلك حتى الإنسان لا يدري كم صلى كما جاء في الحديث حتى لا يدري كم صلى. قال فمن وجد ذلك ماذا؟ فليسجد سجدتين بعد السلام، يعني سجود سهو. قال لو كان الخشوع ركن في الصلاة وشرط من شروطها هل تكفيه ماذا السجدة الثانية؟ لكان يجب عليه ماذا أن يعيد الصلاة. لذلك الخشوع ليس ركنا، وبالتالي الإنسان لو تعارض خروج الوقت مع ماذا؟ نقصان الخشوع، نقول في هذه الحالة ماذا؟ صلي. يعني تصور مثلا في المعركة في الجمال، في هذا الإنسان لا يستحمل ذلك الخشوع، يكون فيه خشوع؟ هذا لا يكون. أولئك الملائكة يصلون صلاة الخوف خشية أن تخرج هذا أن تخرج عن وقتها، خشية أن تخرج عن وقتها. طيب، لو أن الإنسان غلبه الشوق والتوق للطعام وهو صائم، بحيث إذا صلى ذهب الكثير من خشوعه، فهل يشرع له في هذه الحالة أن يفطر؟ فهمتم السؤال؟ الإنسان هو صائم واشتهى الطعام، خصوصا ماذا؟ طعام جائز وقوارع. لو ذهب إلى صلاته يعرف أنه ماذا؟ سوف يطير هذا اللب، لا يكاد يعقل من صلاته شيء، أو لا يكاد يعقل منها الشيء الكثير. فهل يشرع له ماذا؟ أنه يفطر حتى يصلي صلاة كاملة؟ بحسب الصيام. الجواب؟ بحسب الصيام. بحسب الصيام. لو كان صياما واجبا لم يشرع له، لأن هذه لم ترد ماذا؟ رخصة للصائمين. ولكن لو كان صيام تطوع، صائم الصيام تطوع، فنقول له إذا كان يعتقد جواز نقض وإبطال والخروج من النافلة، وهذه مسألة أخذناها في أصول الفقه، الخروج من المندوب، فإن كان يعتقده الصحيح أو يجوز الإنسان أن يشرع في شيء ثم يتركه لأمر ما أهم منه، إلا ما كان فيه الواجب لا في الحج والعمرة. سنة إلا ما كان في الحج والعمرة، بدليل قوله سبحانه وتعالى وَأَتِمُّوا الحج والعمرة لله. المسألة فصلنا فيها في مبادئ في أصول الفقه. فنقول إذا كان إنسان صائم صيام تطوع صيام نافلة، وذاك اليوم صادف ماذا؟ دخل على الظهر فإذا بي يعني كما يقول قبيل الظهر فإذا بالأكل جاهز ومحضر، طيب طبعا أنه ليس له، ولكنه ماذا؟ تاقت نفسه بحيث لو ذهب يصلي لم يعقل، فنقول ماذا؟ كل وتمكن من طعامك ثم صار راشدا بدا الى صلاتك حتى تعقل منها ما كنت تصليه. طبعا وبهذا نكون قد اتممنا هذا الحديث، وتبقى معنا حديث اخر تقريبا حديثين ونختم به ما نبقى. يقول السائل ماذا لو اكثر طعامه وانشغل بطعامه وفاتته صلاه الجماعه؟ صلاه الجماعه فهل عليك اثم؟ نقول ما دام ان هذه اوصف اعطاه الله عز وجل الانسان اذا حضر العشاء والطعام كانت نفسه تتوق على القول الراجح تتوق لهذا الطعام فاكل منه رجع يخرج من بيته حتى ما لا تفتح صلاة الجماعة، فلا شيء عليه، خصوصا قال العلماء ويتأكد هذا الأمر خصوصا في صلاة المغرب التي تصادف صيام الإنسان. الإنسان لو كان في بيته وأذن المغرب والطعام بين يديه، وهو طبعا لن يتم خصوصا المغرب عندنا ماذا؟ أذان هذا إقامة مباشرة، ليس مثل ما الوجود في الخليج يتركون في صلاة المغرب قرابة ربع ساعة، الإنسان يستطيع يقف في بيته ويرجع حتى في المسجد ويرجع هنا أذان إقامة مباشرة، فلن تدرك الصلاة أبدا، فتأكل ولا شيء عليك، تأكل ما لا دقيقة واحدة. نعم دقيقة. وهذا عنده عدة أسئلة، خمس أسئلة إن شاء الله، لعل صاحب السؤال يأتينا بسؤاله إن شاء الله بعد الصلاة. طيب هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.